أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. الله الله الله الله. سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الله الله الله. وتوفنا مع الأبرار. الله. وتوفنا مع الأبرار. الله. وتوفنا مع البرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله الله الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.